تقسيم الاستحلال قسمين لا بد منه. هل استحلال أقرب إلى الإخبار عن أن المستحل كافر أم كلمة الكفر؟ أي اللفظتين، المستحل أم الكافر، أقرب إلى التعبير بالظاهر أنه كفر وارتد عن دينه؟ لفظ استحل أم كفر؟ إذا كان كفر قبل القسمة، فالاستحلال يقبل القسمة من باب أولى. هذه على كل حال بارك الله فيك، هذه النقاط أنا من أجل هذا السؤال وأمثاله ذكرت بالإضافة إلى الكفر في أول جوابي الفسق والظلم. كل هذه الألفاظ لا بد من تقسيمها إلى قسمين، عملي وقلبي. وعلى هذا الاستحلال أيضا، من استحل الشيء ليس هو المذكور فقط في الحديث، لو استحل أي شيء هو يعلمه أن الله قد حرمه بقلبه ولم يرتكبه بعمله فهو كافر مرتد عن دينه. الاستدلال بالحديث هل يصح؟ يصح الاستدلال بالحديث على ماذا؟ على مثل هذا الحديث هنا. عليكم السلام ورحمة الله. على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أثبت عليه الاستحلال، وينزل هنا حمد مع الاستحلال الفعلي بقارنة أنه جعل كل حديث قال من أمتي. هذا بارك الله فيك لا يمكن أن يقال هل يستدل، لكن هل يفسر؟ هل يفسر الاستحلال لأنه يمكن أن يكون استحلالا عمليا أم لا؟ أما أن يقال هل يستدل على هذا أو على سواه، فنقول لا يستدل، لا على أن الاستحلال هنا مقصود باستحلال العامل فقط الذي لا يترتب من وراء الكفر الذي هو الردة، ولا أيضا يستدل به على عكس ذلك، وإنما يقال يمكن أن يراد بالاستحلال هنا الاستحلال العملي، ويمكن أن يراد الاستحلال القلبي، يمكن أن يفسر هذا. أما الحديث فلا يدل، لأنه يحتمل أن يكون مراد الاستحلال استحلال قلبي، كما يحتمل أن يكون مراد بالاستحلال العملي. أما كلمة أمتي فهي تشمل تارة أمة الدعوة وتارة تشمل أمة الإجابة، ولذلك كون ذكر في الحديث لفظة أمتي لا تكون هذه اللفظة قرينة لحمل استحلال على الاستحلال العملي أو على الاستحلال القلبي، إنما ذلك يعود قد يفعل بعضهم هكذا وقد يفعل بعضهم هكذا، أي بعضهم يستحل ذلك عملا وقلبا، وبعضهم يستحله قلبا وليس عملا، وبعضهم كما قلنا قلبا وعملا، يعني تبت أنواعها.